الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا رب كل آية نتعايشها ونتأملها ونتدبرها، وكل صورة تبقى شفاء ورحمة. هنتأمل ونتدبر سورة فصلت. سورة فصلت من البداية كده، الكلمة دي هتتكرر في السورة مرتين. فأولها كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهتاجي بعد كده في تقريبا خواتيم السورة أو في أواخر السورة هنلاقي قوله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فصلت، الدنيا مفصلة، الدنيا موضحة، الدنيا مش محتاجة ان يبقى فيها كثير كلام، لانه الحق ابلج، لان الحلال بين ولان الحرام بين، لان الايات في الكون زي ما خواتيم السورة هتقول لنا، لانه ايات الكون كلها شاهدة بصدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بانه القانون هو قانون رب الارض والسماء، زي ما قانون السماء وقوانين الكون دي كلها هي اللي تسير الارض، فينبغي انه يبقى قانون رب الارض والسماء، شريعة رب الارض والسماء هي اللي يتحاكم اليها الناس. كتاب فصلت اياته، السورة دي بتتكلم عن ايه؟ عن وصف المنهج، بنسميه فقه الطريق الى الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله بيقول الانسان ما يبقاش يبلغ منزلة العلم عند ربنا سبحانه وتعالى حتى يجمع خمس معارف اساسية: انه يعرف مين ربنا، وانه يعرف نفسه، وانه يعرف مشاكل وافات نفسه، وانه يعرف السكة ربنا ازاي يمشي عليها، ويعرف ايه المشاكل اللي ممكن تقابله على الطريق في سيره إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده السورة قالت لنا آية محورية جدا من فقه الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لما هتقول لنا فاستقيموا إليه واستغفروه. لما في البداية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. فاكرين كنا لسه بنتكلم في سورة غافر عن معنى أساسي جدا، وهو معنى إن احنا وإحنا ماشيين في الطريق هتقابلنا مشاكل، ومنها جدال الناس بالباطل و وكان الحل في الاستغفار، وكان الحل في غافر الذنب، برضو من فقه الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عشان الطريق يستقيم أكيد هنتكعبل في ذنوب، أكيد هتبقى عندنا مشاكل، عشان استقيموا ولن تحصوا، بمعنى مش هتقدر تبقى على طول الوقت 100%، مفيش حد فينا معصوم. طب اعمل ايه لو انا حبيت استقيم على احوالي الايمانية وانا كده في رمضان وانا كل يوم بحاول اتقرب ربنا سبحانه وتعالى بصيام وقيام وقراءة قرآن، اكمل ازاي؟ ازاي ما يجيليش الفطور اللي بيجيلي غالبا بعد الاسبوع الاولاني من رمضان؟ عشان اعمل ده انا محتاج استعين بالاستغفار. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه ما من ذنب الا وينكت في قلب العبد نكتة سوداء، اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فان هو نزع ابعد عن اسباب الذنوب دي واستغفر وتاب صقل قلبه، اجل قلبه من الصدأ اللي بيبقى يعتري الانسان. فهي دي فقه الطريق لربنا سبحانه وتعالى في ضوء سورة فصلت، بيقول لي ايه؟ فاستقيموا اليه واستغفروه. وبعد كده الايات تبتدي بقى تمشي في سكة التفاصيل الكونية، الايات الكونية. دايما نلاقي في القرآن الموضوع ده مستمر جدا، ربنا يتكلم عن ايات الكونية عشان يدلل من خلالها على صدق الايات القرآنية. الايات نوعين، يا اما ايات الكون يا اما ايات القرآن. فربنا سبحانه وتعالى يقول في البداية: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الآيات دي كلها بتشهد إنه الكون ده ليه رب واحد. وبعدين تقول كيف كان حال الأمم، رغم إن الآيات مفصلة رغم ان الايات واضحه، رغم ان الحق مبين. فتلاقي بقى تضرب المثال بعاد وثمود، فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. طب ومين اللي حينجو؟ اللي الدنيا واضحه قدامه، ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. وبعد كده تجيب الكلام عن المصير، ويبقى في جو برضو كده زي ما كنا في سورة الزمر، برضو تلاقي في جو في التخويف بالمصير. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.